وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان جبريل يعارضني بالقرآن في كل عام مرة في رمضان، ثم عارضني في هذا العام مرتين، وما أرى ذلك إلا لحضور أجل. فيستحب لك أن تكثر من قراءة القرآن في هذا الشهر، إذ هو شهر. ولذلك كان بعض أهل العلم يغلقون كتبهم ويقبلون على كتاب الله لدراسة كتاب الله وتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. هل يلزم الأئمة ما يصنع الآن من أن الإمام يجزئ القرآن على 30 ليلة ويقرأ بالمصلين في كل يوم جزءا من القرآن حتى يأتي على آخر إلى آخر الشهر؟ هذا الأمر من باب المباح، أما استحبابه من عدمه فمحله النظر في حال المصلين، وإلا فلم يرد أن النبي صنع هذا الصنيع مع المصلين، فابتداء النبي لم يقم بالصحابة إلا 3 ليال ثم ترك القيام خشية أن يفرض، ولم يرد تفصيل في هذه الأيام 3 كيف كان الرسول يقرأ، ما هي الصور التي قرأ بها في هذه الليالي 3. وقد قال الله تبارك وتعالى: تقرأ ما تيسر منه. وهل يشرع للرجل أو للمرأة أن يقرأني من المصحف؟ يجوز الجمهور ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة في الصلاة، فحمل المصحف من باب أولى، ولأن ذكوان مولى عائشة كان يؤمها من المصحف. فعلى رأي الجمهور يجوز أن تقرأ أيها الإمام من المصحف. أما العبث الذي يحدث هو أن المأموم يحمل مصحفا ويتابع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: ما لي أنازع لعلكم تقرؤون بعدي؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن. فهذه المنازعة لا تشرع، وليس لها كبير فائدة ولا كبير معنى. كما هو معلوم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا دليل يشجع على حضور الجماعات. وإن كان التأخير إلى الثلث الأخير من الليل أفضل لمن أطاق ذلك، وذلك لقول أمير المؤمنين عمر لما رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون مجتمعين: نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. بل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن صلاة آخر الليل صلاة مشهودة محضورة. فينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأطير. وهل للمصلي أن يزيد على 11 ركعة أو لا يزيد؟ فنجيب بإيجاز واختصار أن له أن يزيد. أما ما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فمتعقب من وجوه. أولا، هذا الخبر ثابت عن رسول الله، ثابت عن أم المؤمنين عائشة، لكن كما هو معلوم أننا إذا درسنا مسألة من مسائل الفقه ينبغي أن نأخذ بجميع الأدلة التي وردت فيها، لا نأخذ بحديث واحد، وإلا فقد ضلت الخوارج ضلالا بعيدا لما أخذوا ببعض الأدلة وتركوا البعض، ضلوا ضلالا بعيدا لما أخذوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، فكفروا قاطع الرحم. وفي المقابل ضلت المرجئة ضلالا بعيدا لما أخذوا بحديث: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وقالوا: هو على إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل مهما عمل من أعمال، فتركوا آيات الربا وآيات القتل وسائر الآيات التي وردت في مرتكبي الكبائر بل والصغائر كذلك. فعلينا أن نعمل بجميع الأدلة. فحديث عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة؟ نقول أولا قد ورد من حديث أم المؤمنين عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، وهذا أخرجه البخاري عنها في الصحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل 13 ركعة. فقال بعض أهل العلم إن الركعتين الزائدتين تحمل إما على سنة العشاء أو على نافلة الفجر، وهذا القول مدفوع لأن قولها كان يفيد المداومة. ثم أيضا قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، فكان ذلك 13 ركعة. نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.